السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله من مشاهدي قناة الرحمة في كل مكان، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن. ثم أما بعد، انتهينا في الحلقة السابقة من الكلام عن قضية التحكيم، وبينا بفضل الله وكرمه أن القصة المزعومة المكذوبة التي للأسف انتشرت انتشار النار في الهشيم، والتي تعلمتها الأجيال صغيرا عن كبير، وتلقفتها العقول ودرست هذه القصة في المدارس، أنها قصة مكذوبة إسنادها مظلم مهلهل، وأن متنها متهافت لا أصل له. فالإسناد يدور على شيعي محترق وهو أبو لوط مخنف، أبو مخنف لوط ابن يحيى، وهو متهم بالكذب وشيعي محترق. الثاني أنه يروي عن أبي جناب الكلبي، وهو يحيى ابن أبي حية، وهو ضعيف مدلس، توفي سنة 47 على أقل تقدير أو سنة 50. فالإسناد مظلم، متهم بالكذب عن ضعيف مدلس، وأن القصة كانت قبل ولادته. أما المتن فمتن مكذوب متهافت، حيث ظهر فيه سوء الظن، حيث ظهر فيه الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاطبة بما فيهم علي رضي الله عنه، لأنه رضي أن يحكم في الأمة كلها رجلين على حد القصة المكذوبة، أحدهما مغفل أحمق ساذج، والآخر خائن غادر ماكر إلى غير ذلك من الصفات. فهل كان ذلك يليق بعلي رضي الله عنه؟ حاشا وكلا، حاشا وكلا. فأنا أشهد بالله الذي خلق السماء بلا عمد أن هذه القصة مكذوبة، وإن ذكرت في كتب السير كعادة أهل السير أنهم يذكرون الغث والسمين. في هذا اليوم المبارك إن شاء الله تعالى نستعرض ما صح من قصة التحكيم، وما تلا ذلك من خروج الخوارج على علي رضي الله عنه، وكيف قتل رضي الله عنه. وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحشرني مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، فوالله ما يدفعنا للدفاع عنهم إلا الحب لله ولرسوله صلى الله عليه وعلى وسلم، ولأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أنس عندما أتاه الرجل الأعرابي فقال متى الساعة؟ فقال ماذا أعددت لها؟ قال ما أعددت لها كبير صيام ولا صلاة، ولكني أحب الله ورسوله. قال المرء مع من أحب. فقال أنس رضي الله عنه والله ما فرحنا بعد الإسلام بمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. يقول أنس فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. الإمام الذهبي شيخ الإسلام في سير أعلام النبلاء قال وأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان، ونحن نشهد الله أننا نحب الله ورسوله، نحب الله جل وعلا ونحب رسوله صلى الله عليه وسلم، ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، ونحب أتباعهم وتابعيهم بإحسان، ونحب ابن تيمية والذهبية وابن القيم والمزي وابن كثير والعراقي وابن حجر إلى العلماء الربانيين في عصرنا هذا، فنسأل الله أن يحشرنا معهم بمنه وكرمه. جاء أخرج الدارقطني وابن عساكر في تاريخه من طريق حضين ابن المنذر. حضين هذا من كبار أتباع علي رضي الله عنه، وكان أحد أمرائه في صفين. حضين هذا دخل على عمرو بن العاص رضي الله عنه فسأله ماذا حدث بينك وبين أبي موسى في الأمر الذي وليتموه؟ ما الذي حدث؟ ما هي القصة؟ عرفني وأخبرني ما هي القصة؟ ماذا تم؟ أنا أريد أن أسمع منك، أن يأتي الإسناد بعلو فلا أسمع من غيرك. ما الذي تم وحدث؟ قال لقد أكثر الناس في ذلك وقالوا ما قالوا، والله ما كان من شيء مما قالوا. أي أن الكذب قديم، الكذب قديم، ولكني لما اجتمعت بأبي موسى قلت يا أبا موسى ما ترى في هذا الأمر، ما ترى في هذا الأمر؟ كيف يعني أننا نحسن إلى هذه الأمة وأن نؤدي الأمانة التي ائتمنا عليها، كيف ترى هذا الأمر؟ قال أبو موسى أرى أن يكون الأمر في الذين مات عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنهم راض، أي من كبار الصحابة رضي الله عنهم. اختلف علي ومعاوية فيوكل أمر الأمة إلى كبار الصحابة، ومنهم علي رضي الله عنه، علي، سعد بن أبي وقاص، عبد الله بن عمر، أمثال هؤلاء الكبار، أن يجتمعوا وأن ينظروا في أمر الأمة لتحقن الدماء وليكف القتال وليعلن الجهاد، أما أن يتقاتل المسلمون فهذا ما ينبغي ولا يكون. قال فأين تجعلني أنا ومعاوية؟ أين مكاني أنا ومعاوية؟ أين تضعني أنا ومعاوية؟ قال إن يستعن بكما ففيكما المعونة. الخليفة وأمير المؤمنين الذي سيأتي سواء كان عليا أو غيره، الحسن، سعد بن أبي وقاص، عبد الله بن عمر، أحد من كبار الصحابة الذين مات عنهم صلى الله عليه وسلم وعنهم راض، فإن استعان بكم ففيكما المعونة وأنتم من خيار المسلمين، وإن يستغنى عنكما، إن أراد أن يستعين بكم فأهلا ومرحبا، وإن أراد أن يستغني عنكما فكم استغنى أمر الله ورسوله عنكما. يعني إن رأى أمير المؤمنين الذي سيتفق المسلمون عليه ويعقد له كبار الصحابة إن رأى أن يستعين بكما استعان، وإن رأى أنه لا حاجة له فيكما فلا حرج، فكم استغنى أمر الله ورسوله عنكما. إن رأى أن يستعين بكما ففيكما المعونة وفيكما الرجولة والشهامة والشجاعة والكرم والجد والزود عن دين الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن رأى أن يستغني عنكما فهذا رأيه الذي يراه، وقد استغني عنكما في بعض الأمور. يقول القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى معلقا على هذا، يقول: فهذا كان بدء الحديث ومنتهاه، فأعرضوا عن الغاوين، ابتعدوا عنهم، وازجروا العاوين الذي يعوي بالطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرجوا عن سبيل الناكثين، عرجوا عنهم وابتعدوا، إلى سنن المهتدين، ابتعدوا عن سبيل الناكثين إلى سنن المهتدين، وأمسكوا الألسنة عن السابقين إلى الدين عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإياكم أن تكونوا يوم القيامة من الهالكين بخصومة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد هلك من كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خصمه، يهلك من كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخاصمونه، دعوا ما مضى فقد قضى الله فيه ما قضى، وخذوا لأنفسكم الجد فيما يلزمكم اعتقادا وعملا، ولا تسترسلوا ألسنكم فيما لا يعنيكم، مع كل ماج اتخذ الدين هملا، فإن الله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا. هكذا أوصى ونصح الحافظ الكبير القاضي العلامة الفقيه المالكي أبو بكر ابن العربي رحمة الله تعالى عليه. إذن بعد أن حدث ما حدث من أمر التحكيم، خرجت الخوارج الذين ضغطوا على علي رضي الله عنه في قبول تحكيم أهل الشام. نصحهم في البداية فما انتصحوا، وذكرهم في النهاية فما تذكروا. خرجت الخوارج على علي رضي الله عنه، ولقد أخبرنا بهم سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم قسما فلم يعجب رجلا يقال له ذو الخويصرة، فقال: يا محمد اعدل، فإن هذه قسمة لم يرد بها وجه الله. قال: ويلك، من يعدل إذا لم أعدل؟ سبحان الله، من يعدل إذا ما عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأراد عمر أن يضرب عنقه، قال: دعه، فإنه يخرج من ضئضئ من أشكال هذا الرجل قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وقيامكم إلى قيامهم، وقراءتكم إلى قراءتهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. وقد كان خرجت الخوارج على علي رضي الله عنه ونزلوا بقرية يقال لها حاروراء، ولذلك لقبوا بالحارورية. أول قرية نزلوها تلقب بحاروراء، تسمى بحاروراء، لقبوا بسببها بالحارورية. هؤلاء الخوارج اجتمعوا فيما بينهم على قتال علي رضي الله عنه ومن معه، وكان الرجل يأتي إلى علي رضي الله عنه كما أخرج الإمام أحمد في مسنده وأبو يعلى في سننه، وعفوا أبو يعلى في مسنده، والضياء المقدسي في المختارة عن عبد الله بن شداد رحمة الله تعالى عليه وهو من كبار أصحاب علي رضي الله عنه قال: والله ما بعث إليهم، أي لقتالهم، إلا عندما سفكوا الدماء وقطعوا السبيل واستحلوا الذمة، نقضوا العهود. الخوارج عندما خرجوا على علي رضي الله عنه، وهؤلاء لهم أثر في التاريخ، ماذا كان من شأنهم وشأن علي رضي الله عنه؟ أخرج الإمام أحمد في مسنده والنسائي في خصائص علي من السنن الكبرى ويعقوب وعبد الرزاق في مصنفه ويعقوب ابن سفيان الفسوي في المعرفة والتاريخ والطبراني في معجمه الكبير والحاكم في مستدركه بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما خرجت الخوارج واجتمعوا، في بعض الروايات أنهم كانوا 6,000، وفي بعض الروايات أنهم 8، وفي رواية عبد الرزاق والطبراني أنهم كانوا 24,000، فلعل هذا الاختلاف كان بسبب النساء والأطفال، أو أن بعضهم بالغ في العدد وأن بعضهم ذكر العدد بدقة. استأذن ابن عباس رضي الله عنهما بعد أن كان كل من يأتي من قبلهم يقولون: يا أمير المؤمنين، إن القوم يجمعون لقتالك، فيقول رضي الله عنه: لن أقاتلهم حتى يقاتلوني. ففي ذات يوم استأذن ابن عباس رضي الله عنهما وقال: يا أمير المؤمنين، أبرد بالصلاة، أي بصلاة الظهر، يعني آخر صلاة الظهر قليلا، فإني أريد أن آتي القوم. قال: إني أخافهم عليك، أنا أخشى عليك منهم أن يقتلوك. قال: لا. وكان ابن عباس رضي الله عنهما حسن الخلق. قال: فلبست حلة من حلل اليمن وترجلت، يعني مشطت رأسي، يعني لبس ثيابا فخمة غالية وتطيب ومشط شعره، ثم انطلق إليهم، فدخل عليهم. قال: فوجدت قوما جباههم قطعت من كثرة السجود، أيديهم كثفن الإبل، يعني كركب الإبل، لهم أزيز بالقرآن. فلما دخلت عليهم في الدار التي كانوا فيها سلمت عليهم، فقالوا: مرحبا بك يا ابن عباس، ما جاء بك؟ ما الذي جاء بك؟ قال: جئت من عند المهاجرين والأنصار ومن عند أمير المؤمنين صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه، وما فيكم منهم أحد، أي من المهاجرين والأنصار، وهم أعلم منكم بالتأويل، أي بتفسير كتاب الله عز وجل. فقام بعضهم وقال: لا تناظروه، لا تناقشوه، فإنهم من قوم قال الله فيهم: بل هم قوم خصمون، أي أهل جدل وأهل نقاش، أي يبطلون الحق ويحقون الباطل. وقال بعضهم: بل نناقشه، نجادله، نسمع منه. فقال: ماذا نقمتم على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ومن معه من المهاجرين والأنصار؟ قالوا: ثلاثة أشياء: أنه حكم الرجال ولم يحكم كتاب الله عز وجل، والله عز وجل يقول: إن الحكم إلا لله. الثانية: أنه قاتل ولم يسب ولم يغنم، يعني لم يأخذ النساء سبايا إماء يبعن، ولم يأخذ أموالهم غنائم. الثالثة: قالوا: محى نفسه من إمرة المؤمنين، فإن لم يكن أميرا للمؤمنين فهو أمير للكافرين. قال: عندكم غيرها؟ يعني هل عندكم غير هذا؟ قالوا: هذا يكفينا. قال: أرأيتم إن أجبتكم على هذا من كتاب الله عز وجل أترجعون؟ قالوا: نعم. وكان منهم عبد الله بن الكواء، وكان من كبارهم. قالوا: نعم. قال: أما قولكم، وانتبه وانتبه بارك الله فيكم، أن هؤلاء هم الذين وقفوا لعلي رضي الله عنه عندما كان القتال دائرا بينهم وبين أهل الشام، عندما رفع أهل الشام المصاحف قالوا: لا حكم إلا لله. طيب، لا حكم إلا لله، ورضخ علي رضي الله عنه لقولهم، ثم الآن رجعوا وخرجوا عليه ورضوا جميعا بتحكيم أبي موسى، ثم نقضوا وقالوا: حكم الرجال ولم يحكم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أرأيتم إن جئتكم من كتاب الله عز وجل بما ينقض قولكم أترجعون؟ قالوا: نعم. قال: أما قولكم حكم الرجال ولم يحكم كتاب الله، فالله عز وجل حكم في أرنب بربع درهم حكم فيه الرجال، فقال عز وجل في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم اثنان من العدول. وقال عز وجل في المرأة وزوجها في سورة النساء: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. يعني في حال إنسان وهو محرم يلبس ثياب الإحرام قتل أرنبا أو قتل غزالا أو قتل شاة أو صاد حمارا وحشيا، فإن رجلين من العدول يحكمون عليه بما يساوي ويقابل هذا. وإن اختلفت امرأة وزوجها وما استطاع أن يحل مشكلتهما فيما بينهما، فيأتي رجل من أهله ورجل من أهلها من أهل الخير والفضل، فيناقشان القضية التي حدثت بينهما والمشكلة التي وقعت، ثم يكون حكمهما ملزما للطرفين. والله عز وجل يقول: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. قال علي رضي قال ابن عباس رضي الله عنهما: أأرنب بربع درهم أو بربع دينار وأرنب بربع درهم وبضع امرأة حكم الله فيه الرجال أولى أم حقن دماء المسلمين وحفظ وحدة صفهم ووحدة دينهم؟ أيهما أولى، أن تحقن دماء المسلمين وأن يصلح بينهم، أم الأولى أرنب وبضع امرأة؟ أخرجت منها؟ قالوا: بل ذلك أولى. قال: أخرجت من هذه؟ قالوا: نعم نعم خرجت. الثانية: قاتل ولم يسب ولم يغنم، أي أنه لم يأخذ نساء الذين قاتلوه سبايا إماء ملك يمين، ولم يأخذ أموالهم وسلاحهم غنائم. قال: أرأيتكم أمكم عائشة؟ لأنها قاتلت علي رضي الله عنه، خرجت في الجيش الذي قاتل عليا، إن قلتم ليست بأمنا فقد كفرتم. إن تبرأتم منها وقلتم ليست بأمنا، لأن الله عز وجل يقول: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، كما في سورة الأحزاب. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، إن قلتم ليست بأمنا فقد كفرتم. عائشة أمك أم ليست أما لك؟ إن قلت ليست أما لي وسببتها ولعنتها واتهمتها، فبقول ابن عباس حبر الأمة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وابن عم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كافر. الذي يتبرأ من عائشة كافر، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن قلتم ليست بأمنا فقد كفرتم، وإن قلتم نسبيها وتستحلون منها ما تستحلون من غيرها، يعني يأخذها سبية وتكون خادمة عنده، وأن يجامعها كما يجامع الأمة أو كما يجامع امرأته، فقد كفرتم. فاختاروا أي الضلالتين أنتم؟ أخرجت من هذه؟ قالوا: نعم خرجت. يعني علي رضي الله عنه وأرضاه أتى بالشرع والدين، فكرم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لأنها زوج رسول الله وحبيبته في الدنيا والآخرة، كما قال ذلك عمار بن ياسر رضي الله عنه. طيب، الثالثة: محى نفسه من إمرة المؤمنين، فإن لم يكن أميرا للمؤمنين فهو أمير للكافرين. إن لم يكن أميرا للمؤمنين فهو أمير للكافرين. هكذا، لا يوجد وسطية أبدا. يعني إن لم يكن أميرا للمؤمنين نجعله أميرا للمسلمين، نجعله أميرا للعصاة، أما إن لم يكن أميرا للمؤمنين فهو أمير للكافرين، إن لم يكن مؤمنا فهو كافر لا وسط. قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما عاهد المشركين أبا سفيان ابن حرب وسهيل بن عمرو، أي في صلح الحديبية، ماذا كان من شأنه عليه الصلاة والسلام؟ قال اكتب يا علي هذا ما صالح عليه محمد عبد الله ورسوله سهيل بن عمرو ومن وراءه من قريش. قال والله لو علمناك رسول الله ما قتلناك، ولكن اكتب ما نعرف، هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله، لا تكتب رسول الله، لأننا لو نعتقد أنك رسول الله ما حربناك، ولو حربناك لظلمناك. وكان سهيل رضي الله عنه لم يسلم إلى هذا الحين، وكذا أبو سفيان رضي الله عنه. فقال امحها يا علي. قال والله ما كنت لأمحها. قال أرني إياها، فأراه إياها فمحاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفمحو رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه من النبوة من أجل الصلح مع المشركين، أو لا أمحو علي رضي الله عنه نفسه من إمرة المؤمنين من أجل الصلح مع المسلمين؟ أيهما أولى؟ محو النبي صلى الله عليه وسلم نفسه من الرسالة، أم أن يمحو علي رضي الله عنه نفسه من إمرة المؤمنين إصلاحا للأمة؟ أخرجت من هذه؟ قالوا نعم. فرجع منهم، إن كانوا 6,000 رجع منهم 4,000، وعلى الرواية أنهم كانوا 24,000 رجع منهم 20,000، وانحاز بقية الناس، انحازوا وخرجوا. وقلنا إن أول قرية نزلوها كانت حروراء، ولم يقاتلهم علي رضي الله عنه كما قال عبد الله بن شداد حتى سفكوا الدماء المحرمة وقطعوا السبيل واستحلوا العهد، استحلوا الذمة. فلما قتلوا من قتل كعبد الله بن خباب، عبد الله بن خباب ابن الأرت، أخرج الإمام ابن أبي شيبة في مصنفه وأبو عبيد في كتابه الأموال والفسوي في المعرفة والتاريخ والطبراني في معجمه والدارقطني في سننه والبيهقي في سننه الكبرى والحديث بمجموع طرقه حسن، الحديث بمجموعه يحسن. أن الخوارج لما خرجوا وتوقف علي رضي الله عنه عن قتالهم وارسل إليهم أنه لن يقاتلهم إلا إذا قاتلوا أو قطعوا الطريق، مروا يوما بنخلة، انظر للخوارج، فأراد أحدهم أن يأخذ تمرة، فقال له أحدهم ما هذا، تأخذ تمرة بغير إذن؟ فتركها. فمروا بخنزير لأعجمي، خنزير، فضربه أو طعنه أحدهم. قال انظر على خنزير، أتفعل هذا بمال معاهد، بمال ذمي؟ ورع بارد، التمرة يتورعون عنها بشدة، والخنزير يخشون أن يقتلوه لأنه ملك لنصراني أو ليهودي. طيب والمسلمون من أتباع علي رضي الله عنه أو من جند علي رضي الله عنه أو من ولاة علي رضي الله عنه وهم من خيرة الناس يذبحون، فإلى الله وحده المشتكى. أن يذبح أهل الإيمان وأن يتورع عن التمرة أو عن الخنزير الذي لكتابه. فمر بهم عبد الله بن خباب ابن الأرت، وكان خارجا لعمل لعلي رضي الله عنه وأرضاه، يعني ولاه ولاية فخرج فمر بهم، ومعه جاريته أمته وكانت حاملا. قالوا يا ابن خباب، لما عرفوه يا ابن خباب أسمعنا مما سمعت من أبيك عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال سمعت أبي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، وكن عبد الله المقتول ولا تكن القاتل. فأخذوه فذبحوه على شاطئ النهر حتى سال دمه في النهر، وبقروا بطن امرأته وذبحوها، امرأته أي جاريته، بقروا بطنها وذبحوها لأنهم يكفرون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليا ومعاوية ومن معهما. فلما بلغ ذلك علي رضي الله عنه أرسل إليهم أن ادفعوا إلينا من قتل خبابا أو ادفعوا ديته. قالوا كلنا قتله، كلنا قتله، نحن جميعا اشتركنا في دمه. فعند ذلك أمر علي رضي الله عنه بقتالهم، وخرج بنفسه رضي الله عنه أرضاه حتى مكنه الله منهم وقاتلهم، وكان في الجيش الذي فيه الخوارج رجل يقال له ذو السدية، السدية أن يده مقطوعة وفي نهايتها مثل ثدي المرأة عليها شعرات، فلما رآه سجد وسجد الناس معه رضي الله عنه أرضاه. انشغل علي رضي الله عنه بالخوارج وبما خشي منهم أن يخلفوه في أهله وقومه ورعيته إذا خرج لقتال أهل الشام، فانشغل بهؤلاء الخوارج الذين خرجوا عليه وكفروه وكفروا معاوية وكفروا الطائفتين. علي رضي الله عنه لما قاتلهم اجتمع ثلاثة من هؤلاء الخوارج، اجتمع ثلاثة منهم وهم عبد الرحمن ابن ملجم المرادي، والبرك ابن عبد الله التميمي، وعمر ابن بكر التميمي. اجتمع الثلاثة وخططوا فيما بينهم أننا نريح الناس من هؤلاء الثلاثة علي ومعاوية وعمر بن العاص. اتفق الثلاثة. عبد الرحمن ابن ملجم قال أنا أكفيكم عليا، والبرك ابن عبد الله التميمي قال وأنا معاوية، وعمر وعمر ابن بكر التميمي أو بكير التميمي قال وأنا عمرو بن العاص. في ليلة 17 من رمضان سنة 40 تعاقد هؤلاء وخرج كل إلى مكانه واتفقوا على ليلة 17 من رمضان. كان من عادة أمير المؤمنين أبي الحسن والحسين رضي الله عنه أرضاه أنه إذا خرج لصلاة الفجر أن يقول الصلاة الصلاة، يعني يا قوم قوموا إلى الصلاة. فأذنه مؤذن وخرج الحسن، فاعتوره عبد الرحمن ابن ملجم عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وضربه بالسيف في قرنه حتى أثخنه رضي الله عنه أرضاه. البرك بن عبد الله، البرك ابن عبد الله، خرج معاوية أيضا لصلاة الفجر فأراد أن يضربه فجاءت الطعنة في وركه. عمرو بن العاص أصيب في تلك الليلة بمغص شديد، فأناب عنه نائبه خارجة ابن أبي حبيبة، فأراد عمرو أن يضرب عمرا الذي خرج للصلاة فإذا به خارجة ابن أبي حبيبة، فلما قتله وعلم أن المقتول خارجة وليس عمرا قال أردت عمرا وأراد الله خارجة. وقتل أمير المؤمنين رضي الله عنه على يد هذا الخارجي المجرم الذي كان من جيشه من أهل العراق، ثم خرج عليه رضي الله عنه وانحازوا في قرية حروراء وهي أول قرية دخلوها، ثم بعد ذلك انطلقوا وقطعوا السبيل وسفكوا الدماء ونقضوا العهود وفعلوا ما فعلوا، ثم قاتلهم علي رضي الله عنه وانشغل بقتالهم عن قتال أهل الشام إلى أن قتل رضي الله عنه أرضاه. وقد قتل ابن ملجم بقتل علي رضي الله عنه أرضاه. وهكذا انتهت حياته رضي الله عنه وأرضاه بأن نال الشهادة في سبيل الله، فقتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. وما قتل في معركة ضد المشركين أو ضد الكفار، ومن رحمة الله أنه لم يقتله سني من جيش الشام أو من غيرهم، إنما قتله خارجي خرج عليه من جيشه رضي الله عنه وأرضاه. يبدو أن الوقت يشار إلى أن الوقت قد انتهى، وغيري جنى وأنا المعذب فيكم فكأنني سبابة المتندم. قبل أن أختم، وصلت رسالة: لماذا عندما لم يقتص معاوية من الجناه بعد أن آلت إليه الخلافة؟ والمرسل أبو محمد من البصرة، أسأل الله أن يعافينا وإياهم جميعا يا رب. لماذا لم يقتل معاوية الجناه؟ لأن كثيرا منهم كان قد قتل أو مات، ولأنهم تفرقوا فما علم من بقي منهم، ومن كان قد بقي منهم فإنه كان يقتل إلى زمن الحجاج بن يوسف، فقد قتل بعض الناس عندما أقر أنه ممن شارك في قتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه أرضاه. كما قلت لا ذنب لي، فيبدو أن المخرج جزاه الله خيرا أستاذ طارق يشير وينبه إلى أن الوقت قد انتهى، فأعد إن شاء الله أن أختم ترجمة أمير المؤمنين رضي الله عنه بوصية أوصاها وهي من أعظم الوصايا، قد أخرجها الإمام أبو نعيم في حلية الأولياء، وهي وصية أوصى بها كميلة ابن زياد، فإن شاء الله نذكرها في الحلقة القادمة إن شاء الله إن أطال الله في العمر ويسر الأمر، أذكرها وأبين ما فيها من الفوائد، وبها نختم ترجمة أمير المؤمنين الشهيد البطل الجبل الأشم أبي الحسن والحسين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وزوج فاطمة بنت سيد الخلق عليهما الصلاة والسلام. وفي الختام، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.